يعني انه ما يقدرش، لازم يستخدم الباطل امام الحق. عين في عينك يا جماعه. الله، هناك كانوا بيعملوا بيصنون صدورهم ليستخدم، لان صوله الحق مع الرسول خلاص، وجبن الباطل معهم ما يخليش يقدر يواجه، ما يخليش. وعاده عدم القدره على المواجهه تخلي الانسان يرتكب افظع جريمه في البشريه. الرجل الذي يقتل عدوه يتربص له كده ويروح جايب ايه ضرب رصاصه موته، قال دي القدره منه عجز وضعف وجبن، كانه اقر بانه لا يستطيع ان يواجه حياه هذا الشخص الا بان يموت من طريقه. انما لو كان راجل كان يواجه حياته. اذا هو خلص منه ليه؟ ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يواجهه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى هيعمل في كل مخالف شيء مثل اللي كان بيعمله. بيتأنزح في الدنيا لازم يخليها لنا في الاخر. رفع راسه في الدنيا لازم ينكسها في الاخر. كل واحد كده. تعالى كده. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا كتاب ايه؟ ولا هدى ولا كتاب. هناك بيقول ثانية عطفه. العطف الجانب. يصنع عطف يعني يعمل له بجنبه كده. ولذلك حتى احنا في اللغة العامية نقول يعني الفلان مديني جنب كده مش عارف ليه. مش بنقول كده؟ هي مديني جنب. ولما يزودها قوي يديني ظهره. الولد بيديني ظهره يا اخويا. خلاص؟ وانت يمكن تقول له اديني عرض كتافك اديني ظهرك، بتقول له انت بتقول له كده. الله. يبقى اذا الاول يسني ايه؟ جنبه وبعدين ايه يديني ظهره. قبل كده يعبس في وجهه. ولذلك هناك اقرا الايه بقى الكريمه في في في اللي بيكنز الذهب والفضه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هو كنزها علشان تبقى له ايه؟ عز. يوم يقول فبشرهم بعذاب ايه؟ يوم يحمى عليها. يا ريته جات له برده زي ما كنزها ده اتحمى عليها وانهارت من النار في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. شوف تبكي الاصل زي ما عمل، لانه اذا جاء اذا جاءه طالب خير اول حاجه يعبس بوجهه. هذه واحده. وبعدين يدينه ايه؟ وبعدين يسيبه ويديله ظهره. قال له هتتعذب زي كده تمام. يكوى بها جباههم ادي اول المعصيه، وجنوبهم ادي الثانيه، وظهورهم ادي الثالث. يبقى زي ما عملت هنعمل فيك. فحاذر ان كنت تكره العمليه دي اوعى تتعمل فيك في الاخره. تتعمل فيك في الاخره اوعى تعملها في الايه؟ اوعى تعملها في الدنيا. والى لقاء اخر ان شاء الله.